تفسير الآية 9 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مؤمنا لا كافرا، أي مصدقا بوجود الله وبجنته وناره وحسابه وعقابه في الآخرة يوم القيامة حين يبعث الناس إليه بعد موتهم. وإذا كنت دائما تعمل الصالحات، أي متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. وإذا كنت حريصا دوما على دعوة الآخرين لهذا الذي أنت فيه من الإيمان بربك والتمسك والعمل بأخلاق إسلامك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ليسعدوا مثل سعادتك في الدارين. وإذا كنت حريصا أشد الحرص على الاستمرار على ذلك، فإن فعلت كل هذا فأبشر واطمئن واسعد أن الله تعالى قد وعد ووعده لا يخلف مطلقا، بل وأكثر من ذلك فقد أقسم سبحانه للمزيد من التأكيد أن من يفعل ذلك سيدخله في الصالحين، أي سيجعله في دنياه منهم من زمراتهم ومجموعاتهم وتعدادهم من الراسخين في الصلاح المستمرين فيه الهدى الدعاء له الذين يشبهون الرسل الكرام في مكانتهم ورفعتهم وعزتهم، ثم في أخراهم سيحشرون أيضا معهم في أعلى درجات الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.